بدعة دينية، وذلك لأن الإنسان لا يقصد التعبد لله بها، وإنما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله أو التهليل أو التحميد أو التكبير، فهي وسيلة وليست مقصودة. ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله أي بأصابعه لأمور. الأمر الأول أن الأصابع مستنطقات كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن عدد التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان، فإننا نشاهد كثيرا من أولئك الذين يستعملون المسبحة فنجدهم يسبحون وأعينهم تدور هنا وهناك، لأنهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه أو تهليله أو تحميده أو تكبيره، فتجد الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيديه وهو غافل القلب، يلتفت يمينا وشمالا، بخلاف ما إذا كان يعدها بالأصابع فإن ذلك أحضر لقلبه غالبا. الأمر الثالث أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء، فإننا نجد كثيرا من الناس الذين يحبون كثرة التسبيح يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرزات، وكأن لسان حالهم يقول انظروا إلينا فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرزات، وأنا استغفر الله أن أتهمهم بهذا، لكنه يخشى منه. فهذه ثلاثة أمور كلها تقضي بأن يجتنب الإنسان التسبيح بالمسبحة وأن يسبح الله سبحانه وتعالى بأنامله. ثم إن الأولى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل في اليد اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، واليمنى خير من اليسرى بلا شك، ولهذا كان الأيمن مفضلا على الأيسر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله، وأمر أن يأكل الإنسان بيمينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الهامش رواه البخاري في الأطعمة رقم 5376، ورواه مسلم في الأشربة رقم 2022، انتهى الهامش. وقال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. الهامش رواه مسلم بنحوه في الأشربة رقم 2020، انتهى الهامش. فاليد اليمنى أولى بالتسبيح من اليد اليسرى اتباعا للسنة وأخذا باليمين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين، لأن المراد بالبدعة المنهي عنها هي البدعة في الدين، وتسبيح المسبحة إنما هي وسيلة لضبط العدد، وهي وسيلة مرجوحة مفضولة، والأفضل منها أن يكون عد التسبيح بالأصابع. الهامش نور على الدرب، الصفحة 68، الشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. الاحتفال بعيد الميلاد. السؤال: ما حكم الاحتفال بمرور سنة أو سنتين مثلا أو أكثر أو أقل من السنين لولادة الشخص، وهو ما يسمى بعيد الميلاد أو إطفاء الشمعة، وما حكم حضور ولائم هذه الاحتفالات، وهل إذا دعي الشخص إليها يجيب الدعوة أم لا، أفيدونا أثابكم الله. الجواب: قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين، ولا أصل لها في الشرع المطهر، ولا تجوز إجابة الدعوة إليها لما في ذلك من تأييد للبدع والتشيع عليها، وقد قال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سورة الشورى الآية 21، وقال سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، سورة الجاثية الآيتان 18 و19، وقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. سورة الأعراف الآية 3، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. الهامش أخرجه مسلم في الجمعة رقم 867. انتهى الهامش. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ثم إن هذه الاحتفالات مع كونها بدعة منكرة لا أصل لها في الشرع، هي مع ذلك فيها تشبه باليهود والنصارى لاحتفالهم بالمواليد، وقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا من سنتهم وطريقتهم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ الهامش أخرجه في الصحيحين البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3456، ومسلم في العلم رقم 2669. انتهى الهامش. ومعنى قوله فمن أي هم المعنيون بهذا الكلام، وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الهامش رواه أحمد الجزء الثاني رقم 50 و92. انتهى الهامش. والأحاديث في هذا المعنى معلومة كثيرة، وفق الله الجميع لما يرضيه. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الرابع في الصفحة 83 بعد 200، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الاحتفالات بالموالد ونحوها. السؤال: أحدث بعض المشايخ احتفالات لا أعرف لها وجها في الشرع، كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبليلة الإسراء والمعراج والهجرة النبوية، نرجو أن توضح لنا ما دل عليه الشرع في هذه المسائل حتى نكون على بينة. الجواب: لا ريب أن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة، كما قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة من الآية 3. وقد توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ البلاغ المبين وأكمل الله به شرائع الدين، فليس لأحد أن يحدث في دينه ما لم يشرعه الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. الهامش رواه البخاري في الصلح رقم 2697، ومسلم في الأقضية رقم 1718. انتهى الهامش. وأخرج مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الهامش علقه البخاري في البيوع والاعتصام، ووصله مسلم في الأقضية رقم 18 ورقم 1718. انتهى الهامش. ومعنى قوله فهو رد أي مردود، لا يجوز العمل به، لأنه زيادة في الدين لم يأذن الله بها، وقد أنكر سبحانه في كتابه المبين على من فعل ذلك، فقال عز وجل في سورة الشورى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سورة الشورى من الآية 21. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. الهامش رواه مسلم في الجمعة رقم 867. انتهى الهامش. والأحاديث والأثار في إنكار البدع والتحذير منها كثيرة، لا يتسع هذا الجواب لذكرها. وهذه الاحتفالات التي ذكرت في السؤال لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنصح الناس وأعلمهم بشرع الله وأحرصهم على هداية الأمة وإرشادها

ثانيا ومن الناحية الشرعية فالاحتفال لا أصل له أيضا، لأنه لو كان من شرع الله لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه لأمته، ولو فعله أو بلغه لوجب أن يكون محفوظا، لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سورة الحجر من الآية 9. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس من دين الله، وإذا لم يكن من دين الله فإنه لا يجوز لنا أن نتعبد به لله عز وجل ونتقرب به إليه. فإذا كان الله تعالى قد وضع للوصول إليه طريقا معينا وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يسوغ لنا ونحن عباد أن نأتي بطريق من عند أنفسنا يوصلنا إلى الله؟ هذا من الجناية في حق الله عز وجل أن نشرع في دينه ما ليس منه، كما أنه يتضمن تكذيب قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي سورة المائدة من الآية 3. فنقول هذا الاحتفال إن كان من كمال الدين فلا بد أن يكون موجودا قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن من كمال الدين فإنه لا يمكن أن يكون من الدين، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم. ومن زعم أنه من كمال الدين وقد حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قوله يتضمن تكذيب هذه الآية الكريمة. ولا ريب أن الذين يحتفلون بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يريدون بذلك تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار محبته وتنشيط الهمم على أن يوجد منهم عاطفة في ذلك الاحتفال للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا من العبادات، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة، بل لا يتم الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادة. كذلك الحال فالعواطف نحو النبي صلى الله عليه وسلم من الدين أيضا، لما فيه من الميل إلى شريعته. إذن فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التقرب إلى الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم عبادة. وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أبدا أن يحدث في دين الله ما ليس منه، فالاحتفال بالمولد بدعة ومحرم. ثم إننا نسمع أنه يوجد في هذا الاحتفال من المنكرات العظيمة ما لا يقره شرع ولا حس ولا عقل، فهم يتغنون بالقصائد التي فيها الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه أكبر من الله والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا أننا نسمع من سفاهة بعض المحتفلين أنه إذا تلت تالي قصة المولد ثم وصل إلى قوله ولد المصطفى قاموا جميعا قيام رجل واحد يقولون إن روح الرسول صلى الله عليه وسلم حضرت فنقوم إجلالا لها، وهذا سفه. ثم إنه ليس من الأدب أن يقوموا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره القيام له، فأصحابه وهم أشد الناس حبا له وأشد منا تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم لا يقومون له لما يرون من كراهيته لذلك وهو حي، فكيف بهذه الخيالات؟ الهامش، مجلة المجاهد، العدد رقم 22، الشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل، كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، سورة الإسراء الآية الأولى. وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماء

السؤال: عندنا ناس كثيرون متمسكون بالطريقة التيجانية، وأنا سمعت في برنامجكم نور على الدرب أن هذه الطريقة مبتدعة ولا يجوز اتباعها، لكن أهلي عندهم ورد الشيخ أحمد التيجاني وهي لكن أهلي عندهم ورد الشيخ أحمد التيجاني وهي صلاة الفاتح، ويقولون إن صلاة الفاتح هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل صلاة الفاتح هذه هي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ حيث يقولون إن من كان يقرأ صلاة الفاتح وتركها يعتبر كافرا، ويقولون إذا ما كنت تتحمل هذا وتركتها فما عليك شيء، وإذا تحملتها وتركتها تعتبر كافرا. وقد قلت لوالدي إن هذا لا يجوز، فقال لي أنت وهابي وشتماني فنرجو التوجيه. الجواب: الطريقة التيجانية لا شك أنها طريقة مبتدعة أو مبتدعة، ولا يجوز لأهل الإسلام أن يتبعوا الطرق المبتدعة لا التيجانية ولا غيرها، بل الواجب الاتباع والتمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، سورة آل عمران الآية 31. يعني قل يا محمد للناس: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، سورة الأعراف الآية 3. ويقول تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر الآية 7. ويقول تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سورة الأنعام الآية 53 بعد 100. والسبل هي الطرق المحدثة من البدع والأهواء والشبهات والشهوات المحرمة، فالله أوجب علينا أن نتبع صراطه المستقيم، وهو ما دل عليه القرآن الكريم وما دلت عليه سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة، هذا هو الطريق الذي يجب اتباعه. أما الطريقة التيجانية أو الشاذرية أو القادرية أو غيرها من الطرق التي أحدثها الناس فلا يجوز اتباعها إلا ما وافق شرع الله منها أو غيرها، فيعمل به لأنه وافق الشرع المطهر، لا لأنه من الطريقة الفلانية أو غيرها للآيات السابقة ولقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، سورة الأحزاب الآية 21. وقوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، سورة التوبة من الآية 100. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وصلاة الفاتح هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروا، ولكن صيغة لفظها لم تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا فيها: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والناصر الحق بالحق، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والناصر الحق بالحق. وهذا اللفظ لم ترد به الإجابة الصحيحة التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة عليه لما سأله الصحابة عن ذلك. فالمشروع للأمة الإسلامية أن يصلوا عليه الصلاة والسلام بالصيغة التي شرعها لهم وعلمهم إياها دون ما أحدثوه. من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك وآل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3370 ومسلم في الصلاة رقم 406. انتهى الهامش. ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 2269 ومسلم في الصلاة رقم 406. انتهى الهامش. وفي حديث ثالث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 405. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها قد أوضحت صفة الصلاة عليه التي رضيها لأمته وأمرهم بها. أما صلاة الفاتح وإن صح معناها في الجملة فلا ينبغي الأخذ بها والعدول عما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صحة الصلاة عليه المأمور بها، مع أن كلمة الفاتح لما أغلق فيها إجمال قد يفسر من بعض أهل الأهواء بمعنى غير صحيح، والله ولي التوفيق. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 39 من الصفحة 45 بعد 100 وحتى 48 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم من يطلب من مريديه تذكره عند عروض المعصية لهم. السؤال: قال شيخ لمريده الذي يريد أن يدرس في أوروبا وهو يودعه: يا بني، إذا سولت لك نفسك بالمعصية هناك فتذكر شيخك يصرف الله عنك هذا السوء وهذه الفاحشة، فهل هذا شرك بالله؟ الجواب: هذا منكر عظيم وشرك بالله جل وعلا، لأنه فزع إلى الشيخ لينقذه من هذا الشيء، والواجب أن يقول: فاذكر الله واسأل ربك العون والتوفيق واعتصم به. وأما أن يصيه بأن يذكر شيخه فهذا من أخطاء غلاة الصوفية، يوجهون مريديهم وتلاميذهم إلى أن يعبدوهم من دون الله ويلجأوا إليهم ويتوكلوا عليهم في قضاء الحاجات وتفريج الكروب، وهذا من الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على هذا الشخص أن يتقي الله وأن يفزع إليه سبحانه فيما يهمه ويسأله العون والتوفيق، لا إلى شيخه الذي علمه أن يفزع إليه، والله المستعان. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 39 في الصفحتين 49 بعد 100 والخمسين بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. وبهذا ينتهي الشريط العاشر وننتقل إلى الشريط الحادي عشر.